الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. والإيمان بالبعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة، وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك، ومنهم عبد الله بن عمرو والد جابر وكثير غيره من السلف وممن بعد السلف كالحافظ أبي عمرو بن الصلاح. فقد حدثني الشيخ سهيل الزبيبي عن عبد المتعالي الحفار الدمشقيين أنه شاهد جثة الحافظ بن الصلاح صحيحة لم يتغير منها شيء، وقد مضى على وفاته أكثر من 800 سنة. والإيمان بالحشر وهو أن يجمعوا ويساقوا بعد ذلك إلى مكان الوقوف. والإيمان بالقيامة وأولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة إلى مكان الوقوف إلى المحشر. نعم. وقد ورد أنها الشاق وأنه الشاق. ثم يعادون إلى الأرض المبدلة. ويكون الحساب عليها. والإيمان بالقيامة وأولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وقد تطلق الآخرة على ذلك وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له. ويوم القيامة هو يوم يفنى فيه من على وجه الأرض، وتدك هذه الأرض دكا، وهذه الجبال تصير غبار. هذا خروج بعد إخراج هذا نشور الموتى منها. وهذه الجبال تصير غبارا ناعما إلا ما كان من جبل أحد، فإنه ينقل إلى الجنة ولا يترك. والسماوات تتشقق والبحار تشتعل نارا، ثم بعد أن تبدل الأرض غيرها لا يوجد فيها جبال ولا وهاد، تكون قاعا مستوية كالأديم الممدود، يعيد الله البشر إليها ويقضي بينهم. مثلا الجبال تحت الغاجة مدة وهي كمه وغير سحاب، عند ذكر أن الجبال تنصف. نعم. غبارا منتشرا في سائرا في الجنة. عند هناك تذكر الآية. نعم. تقول كما قال. كما قال الله تعالى وترى الجبال. والإيمان بالحساب وهو عرض أعمال العباد عليهم، يعرض عليهم ما عملوا في الدنيا، والثواب والعذاب. أما الثواب فهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصالح. يجزيه الله. فهو الجزاء الذي يجزيه الله المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره. وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبة، كوضع بعض البهائم لأقدامها وكان لا يزكيها في الدنيا، ثم هذه تكون القيامة. أكرمكم الله جزاكم الله خير. اشفقونا. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالميزان، أي ما يوزن عليه أعمال العباد، الذي يزن الأعمال جبريل وميكائيل، والذي يوزن هو صحائف الأعمال. فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة، وإنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين، وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى. وقيل الموزون الصحائف، هنا قلنا والذي يوزن هو صحائف الأعمال. هذا القول الآخر لا، وقيل الموضوع الحسنات والسيئات. والإيمان بالنار، أي جهنم، أي بأنها مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. هذا مذهب أهل الحق، وليس الأمر كما يقول ابن تيمية: إنها تفنى لا يبقى فيها أحد. وقد قال قبل ذلك في كتابه منهاج السنة النبوية: اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار. وقال: ففي ذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون. هو ابن تيمية قال إن الجنة وجهنم باقيتان لا تفنيان، واتفق المسلمون على ذلك. وخالف جهم بن صفوان فكفره. هذا ما ذكره في كتابه من هذا كتابه من هذه السنة النبوية. ثم قال بعد ذلك: النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، فكما كفر هو جهما لقوله لأن الجنة والنار تفنيان، يكفر هو لقوله بفناء النار لأنه تكذيب للنص القرآني. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. كذب هذه الآية خالدين فيها أبدا كما قال الجنة خالدين فيها أبدا. ماذا كتبت من التعليق الذي ذكرتموه الآن؟ هو ابن تيمية قال إن الجنة وجهنم باقيتان لا تفنيان، واتفق المسلمون على ذلك، وخالف جهم بن صفوان فكفروه. هذا ما ذكره في كتابه منهاج السنة النبوية. ثم قال بعد ذلك: النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، فكما كفر هو جهما لقوله بأن الجنة والنار تفنيان، يكفر هو لقوله بفناء النار، لأنه تكذيب للنص القرآني. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. كذب هذه الآية خالدين فيها أبدا كما قال في الجنة خالدين فيها أبدا. كما قال في الجنة خالدين فيها أبدا. عيد الجملة كذب. نعم كذب. هذا سعيرة هذا الآية. نعم كذب هذه الآية خالدين فيها أبدا كما قال في الجنة خالدين فيها أبدا. كما قال الله كما قال الله في الجنة خالدين فيها أبدا. وقد قال قبل ذلك في كتابه منهاج السنة النبوية: اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، وخالف في ذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون. وللإمام السبكي رد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار. وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين لا يخرجون منها أبدا. وأما بعض العصاة فيعذبون فيها برهة ثم يخرجون منها. والإيمان بالصراط، وهو جسر يمد على ظهر جهنم فيرده الناس. وما يذكره بعض المنتسبين للتصوف أن جهنم أن الكفار يتلذذون بالنار لا يرضون الخروج منها. في الشام كان رجل يقال له الشيخ يحيى الصباح، كانوا يعتقدونه أهل الشام، يدعي التصوف أعلم ذات يوم. في المجلس كنا 6 أنفس تقريبا. هل فينا غريب؟ أحكي لكم شيئا. أهل النار يتلذذون بها بحيث لا يرضون أن يخرجوا منها. هذا الرجل والعياذ بالله كان إذا لقيه شخص في الطريق أقبل إليه يضع إصبعه في صدره أو في بطنه يقول لا تقرب أنت فيك الله. ما هذا كانوا يعتقدونه أهل دمشق. هنا أضيف كلمة وما يذكره بعض المنتسبين للتصوف من أن الكفار يتلذذون بالنار ولا يرضون الخروج منها فهو باطل. نعم. والإيمان بالصراط وهو جسر يمد على ظهر جهنم فيرده الناس أحد طرفيه في الأرض المبدلة والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار فيمر الناس فيما يسامط الصراط أي يحاذي. فالمؤمنون على قسمين: قسم لا يدوسون الصراط إنما يمرون في هوائه طائرين، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم وردوها لأنه ليس من شرط الورود المذكور في القرآن بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها دخولها. وقسم يدوسونه، ثم هؤلاء قسم منهم يوقعون فيها وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها، وهو دحض مزلة أي أملس مخوف، وهو دحض مزلة هكذا دحض مزلة مزلة دحض مزلة وهو دحض مزلة مزلة معناه لا تثبت عليه الأقدام أي أملس مخوف من شدة صعوبته. قال بعضهم أحد من السيف وأدق من الشعرة، والمراد بذلك وصف خطره، وهو في الحقيقة ليس دقيقا كالشعرة، إنما هو عريض، لكنه شيء مخوف يخاف الانزلاق منه لأنه أملس. والإيمان بالحوض، والشرب من الحوض يكون بعد عبور الصراط. لم يرد نص صريح عن رسول الله أنه قال أحد من السيف أدق من الشعرة، أن بعض الصحابة قال بلغنا أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. والإيمان بالحوض، والشرب من الحوض يكون بعد عبور الصراط، وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، وإنما يشربون من شراب الجنة تلذذا. والإيمان بالشفاعة وهي تكون للمسلمين فقط، فالأنبياء يشفعون، وكذلك العلماء العاملون وشهداء المعركة والملائكة. والشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، أي أن الشفعاء يطلبون من الله إسقاط العقاب لبعض العصاة من المسلمين. وقد فسر أهل السنة الشفاعة بإسقاط العقاب، وذلك قد يكون قبل دخول النار وقد يكون بعده. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يختص بالشفاعة العظمى، وهي للفصل بين الخلق، أي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف. وقد سميت الشفاعة العظمى لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بهذه الشفاعة غير أمته من المؤمنين، لأن العذاب أنواع، ليس العذاب بدخول النار فقط، بل تسليط الشمس عليهم وهم في الموقف عذاب، والفضيحة هناك في ذلك المشهد عذاب. فبعض المسلمين يفضحون، ينادي عليهم الملك: هذا فلان ابن فلان عمل كذا، لأن الخلق يكون عليهم وقوف حتى يقضى بينهم بصرفهم إلى الجنة أو إلى النار، حتى يقول الكافر من شدة البؤس الذي يقاسيه من حر الشمس: يا رب أرحني ولو إلى النار. عندئذ يقول الناس بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي إنه له عناية بك، وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيطلبون منه، ثم يقول لهم: ايتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة. فيأتون موسى فيقول لهم: لست فلانا. فيقول لهم: ايتوا عيسى. فيقول لهم عيسى: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة. ثم هناك شفاعات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. يحذر مما ورد بعض نسخ ابن حبان السقيم أن هؤلاء الأنبياء الخمسة يقولون عندما يطلب منهم الشفاعة كل منهم: إني أخاف أن يطرحني الله في النار.

وليس بالتمام. لا نقرا لا تضام. نعم. شبه رؤيتنا له من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر كما يزعم بعض الجهال، فإنهم إذا ذكر لهم هذا الحديث يتوهمون أن الله يشبه القمر، وقد صرح بعض العوام بذلك. رجل كبير في طرابلس، أنا أشرح ذكرت هذا الحديث في درس، قال أليس قال الله أليس قال الرسول إنه يشبه القمر ليلة البدر؟ قلت له أنت توهمت، الرسول ما قال هذا. قلت له هذا كفر. فتشهد الذي لم يتعلم التوحيد يعتقد هذا، إذا سمع هذا الحديث يعتقد أن الله يشبه القمر ليلة البدر. والإيمان بالخلود فيهما، فيجب الإيمان بأن أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون فيها، وأنه لا موت بعد ذلك. والإيمان بملائكة الله أي بوجودهم، وأنهم عباد مكرمون، وهم أجسام نورانية لطيفة ألطف من الهواء، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون، لا يعصون الله، لا يتوالدون بدل ولا يتناكحون. نعم. ولا يتوالدون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان برسله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا، فالنبي غير الرسول، وإنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله وأن يبلغ ذلك. والرسول من أوحي إليه بشرع جديد أمر بتبليغه. ومن الغلط الشنيع ما ذكره بعض العلماء أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا كلام شنيع، كيف يكون كيف ينبأ ثم لا يؤمر بتبليغ؟ كيف يصح أن ينبأ النبي لنفسه فقط؟ ما أشنع هذه القلب. هذه الغلطة موجودة في تفسير الجلالين وفي كتب عديدة.